Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Ahmaduhu subhanahu 'ala alaihi wa ashkuruhu 'ala jazili ni'amihi wa mannihi wa 'ata'ihi. وأصلي وأسلم على من قام لربه وخالقه حتى تفطرت خدمه فقالت له عائشة رضي الله عنها أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pertemuan kali ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Sebelum kita lanjut ke pembahasan ceramah Syekh, saya ingin sampaikan bahwasanya Syekh ini telah banyak belajar di para ulama, baik ulama yang ada di Mesir ataupun ulama yang ada di Yaman. Adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwasanya beliau ini ada beberapa karangan yang sudah terbit dan yang akan terbit. Yang pertama adalah beliau mempunyai tahqiq Syarah Alfiyah Al-Iraqi Lisuyuti. Ini sudah tercetak satu jilid. Kemudian juga tahqiq Qada'ul Watar Syarah Nuzhatul Nazar. Ini juga sudah tercetak sebanyak 3 jilid. Kemudian juga beliau mempunyai tahqiq As-Siqat Ibn Qatlubuqa dalam 7 jilid. Dan buku ini insyaallah akan terbit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengarang atau mengumpulkan mausu'ah Al-Albani, Syekh Al-Albani itu sebanyak mengumpulkan perkataan-perkataan Syekh Al-Albani baik dalam masalah akidah, fiqih, manhaj dan lain sebagainya itu dalam 40 jilid. Tapi yang akan terbit sekarang ini insyaallah di minggu ini akan terbit dalam masalah akidah sebanyak 9 jilid. Jadi beliau ini masih muda tetapi sudah banyak karya-karya beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau tulis mendapatkan manfaat bagi dia dan umat semuanya. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan Syekh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul hamdul hasan wa sana'ul jamil. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أود أولا أن أشكر أخانا الفاضل الأستاذ الكريم بحري قاسم وباقي الإخوة الفاضل الذين سعوا لإقامة وترتيب هذا اللقاء المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. Setelah beliau mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang mengurus atau menertibkan daripada kajian kali ini. موضوع هذه المحاضرة وعنوانها هو فضل الأعاجم على الأمة الإسلامية، والأعاجم هم من ليسوا من العرب. وقد اخترت هذا الموضوع للكلام عليه لأمرين اثنين. Adapun judul yang akan disampaikan oleh Syekh pada kesempatan ini yaitu tentang keutamaan orang-orang asing di dunia Islam, ya. Yang mana yang sudah biasa kita ketahui bahwasanya yang mempunyai keutamaan adalah orang-orang Arab, orang Quraisy, orang Yaman. Tetapi pada kesempatan ini beliau ingin menjelaskan keutamaan orang-orang yang selain Arab. Dan beliau memilih dua perkara yang sangat penting. Al-amru al-awwal huwa an yata'arrafa al-a'ajim min al-muslimin ala tarikh ajdadihim min qudama' al-a'ajim wa madha qaddamu li dinillah 'azza wa jalla فيحاولون أن يأتسوا بهم وأن يقتدوا بهم ويقدموا مثل ما قدم الأوائل. Yang pertama, agar orang-orang yang non Arab itu mengetahui keberadaan pendahulu mereka, dan agar supaya kita ini orang non Arab ini bisa mencontoh tentang keberadaan orang-orang terdahulu mereka yang telah menjadikan dirinya berkhidmat kepada Islam. Al-amru al-thani an ya'lamu al-a'ajim min al-muslimin anna khidmat hadha ad-din laysat maqsuratan 'ala al-arab bal kana lil-a'ajim haddun wafir min khidmat al-islam بل قد فاقوا العرب في كثير من الأحيان في هذا المجال. Jadi dalam masalah ini tidak tergambar kepada orang-orang Arab saja, tidak terbatas cuma orang-orang Arab saja, tapi orang-orang selain Arab pun bisa untuk melakukan hal yang seperti ini, artinya yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. ونحن إذا تأملنا في تاريخ الأمة الإسلامية لوجدنا أمثلة كثيرة جدا تثبت ما نقول، ولكنني سأقتصر على بعض الصور وبعض الأمثلة التي أسأل الله أن ينفع بها إن شاء الله تعالى. Dan Syekh di sini akan memberikan contoh tentang orang-orang yang berkhidmat pada Islam yang selain Arab. Al-mithal al-awwal Bilal ibn Rabah, as-sahabi al-shahir alladhi ya'rifu as-saghir wal-kabir. Bilal ibn Rabah, ayyuha al-ikhwa, lam yakun min bilad al-arab, bal kana habashiyan a'jamiyan, wal-habasha hiya fi yawmina hadha tusamma Ethiopia. Contoh yang pertama yang berkhidmat kepada Islam ini adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dia berasal dari Habasyah yang sekarang ini disebut Ethiopia. Wa at-tadhhiyat allati qaddamaha Bilal bin Rabah li dinillah 'azza wa jalla katira wa katira jiddan. ولكنني سأقتصر على قصة واحدة تدلك على عظمة هذا الرجل وعظمة ما قدمه لدين الله عز وجل. Dan kami akan memberikan tentang sejarah Bilal bin Rabah, tentang khidmatnya dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. فَأَنْتَ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أول من أسلم سبعة: محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وسمية، وعمار ابن ياسر، والمقداد ابن الأسود، وصهيب الرومي، وبلال ابن رباح. هؤلاء هم أول من أسلم في الدنيا فيما يعلم عبد الله بن مسعود. Berkata Ibnu Mas'ud bahwasanya yang ada 7 orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah Sumayyah. Yang keempat adalah Ammar bin Yasir. Yang kelima adalah Miqdad bin Aswad. Yang keenam adalah Bilal bin Rabah. Yang ketujuh adalah Suhaib Ar-Rumi. يقول عبد الله بن مسعود: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد منعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، أي أن المشركين إذا أرادوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم من ذلك عمه أبو طالب. قال: وأما أبو بكر فقد منعه الله عز وجل بقومه. قوم أبي بكر كانوا من أسياد قريش ومن المشهورين ومن ذوي الجاه، بذلك كان المشركون لا يستطيعون أن ينالوا من أبي بكر. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia melaksanakan agama ini, kaumnya tidak bisa mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang membantu menolong Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Adapun Abu Bakar As-Siddiq ketika dia masuk Islam, dia pun tidak bisa diganggu oleh kaumnya, orang-orang musyrik, karena kaumnya yang membela. Artinya Abu Bakar As-Siddiq adalah pemuka kaum Quraisy pada waktu itu, sehingga tidak bisa diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Qala amma al-baqun faqad akhadhahum al-musyrikun wa adaquhum alwan al-'adab. عذبوهم بشتى أنواع العذاب. قال: حتى ألبسوهم دروع الحديد ووضعوهم في الشمس إلى أن انصهر الحديد على جلودهم. Adapun yang selainnya, selain Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq, semuanya disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka diikat kemudian dibawa keliling untuk diperkenalkan di masyarakat, dan juga sampai kulitnya disisir dengan besi, sehingga keluarlah daripada kulit-kulit atau daging yang ada pada sahabat yang ini, yang lima tadi ini. Qala fama minhum min ahadin illa wataahum لما يريدون، يعني أجابهم قال لهم: ماذا تريدون أن أقول وسأقول؟ والله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه صورة جائزة. قال: إلا بلال بن رباح هو الوحيد الذي أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة وصبر على هذا البلاء. يا كلمة إني disiksa semuanya oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi semuanya mengambil rukhsah. Artinya ketika dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, dia mengatakan kalimat kufur sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy, kecuali Bilal. Bilal tidak mengucapkan kalimat kufur. Sekalipun dalam hal ini boleh mengucapkan kalimat kufur kalau dalam keadaan terpaksa, tetapi hati kita tetap ada iman. قال إلا بلال بن رباح فقد هانت عليه نفسه في الله عز وجل. يعني أراد أن يضحي بنفسه لله عز وجل ولم يرى أن هذا غاليا على الله عز وجل، بل رخصت نفسه إذا كان سيقدمها إلى الله عز وجل. قال وهان على قومه، يعني قومه أرادوا أن يهينوه، فأعطوه لغلمان المدينة فحملوه على أكتافهم وأخذوا يطوفون به على شعب مكة، يعني يدورون به في الطرقات ليستهزئوا به ويسخروا به ويضحك الناس عليه لأنه مسلم. قال وهو لا يزيد عن قولة أحد أحد أحد أحد أحد أحد. Adapun Bilal bin Rabah, dia disiksa dan tidak mengambil rukhsah. Artinya dia tidak ingin mengucapkan kalimat kufur. Lalu Bilal bin Rabah ini dia diikat. Kemudian di para pemuda dia mengambil Bilal bin Rabah mengelilingi kampung di daerah Mekah pada waktu itu untuk dihinakan. Untuk menghinakan siapa? Bilal bin Rabah. Tujuannya agar supaya Bilal ini dia bisa mengucapkan kalimat kufur. Tetapi apa kata Bilal bin Rabah? Tidak keluar dari mulutnya itu kecuali kalimat ahad, ahad, ahad. Artinya tidak berubah keimanannya sekalipun dia disiksa oleh orang-orang kafir. فانظروا كيف ضحى هذا الصحابي الأعجمي بنفسه لله عز وجل، وحري بإخواننا الأعاجم من المسلمين أن يقتدوا به فيضحون كما ضحى رضي الله عنه من أجل خدمة هذا الدين. Kalau kita melihat sahabat yang non Arab ini, dia mengabdikan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia disiksa demi agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pun harus mencontoh mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka sahabiyyun akhar kana ajamiyan walakinahu ijtahada fil bahth 'an al haqiqah. Wa qissatuhu fi dhalika 'ajibatun jiddan. وهو الصحابي الجليل سلمان الفارسي، وكان سلمان من بلاد فارس التي هي إيران في هذه الأيام، ولم يكن من بلاد العرب بل كان أعجميا رضي الله عنه. Kemudian contoh yang kedua, contoh pertama tadi siapa? Bilal bin Rabah. Contoh yang kedua adalah Salman al-Farisi. Salman ini juga bukan orang Arab tapi non Arab. Dia berasal dari Paris yang sekarang ini adalah negeri Iran. Salman al-Farisi kana ya'ishu fi Faris fi Iran fi hadhihi al-ayyam wa kana majusiyan ya'budu an-niran wa kana qawmuhu kadhalik ya'budun an-nar. وكان هو المسؤول عن النار التي يعبدها المجوس، يعني يقوم على ترتيب المجلس الذي يتعبدون فيه، يهتم بخدمة المتعبدين إلى غير ذلك. Adapun Salman al-Farisi, agama yang dianut adalah agama Majusi, agama yang menyembah api. Lalu Salman al-Farisi dia ditugaskan untuk menyalakan api. Tujuannya agar umatnya atau kaumnya menyembah api tersebut. Ya. Kalau mungkin sekarang disebut sebagai DKM, DKM orang Majusi pada waktu itu, dia yang menghidupkan api agar kaumnya bisa menyembah api. وكان يتجول في يوم من الأيام في طرقات أصفهان، يعني يمشي في الشوارع في أصفهان مدينته، فمر بجانب كنيسة فسمع النصارى في الداخل يصلون ويتعبدون، فأعجبته هذه الصلوات وأعجبته عبادتهم، ودخل ليقابل الراهب الذي يقوم على هذه الكنيسة. Suatu ketika Salman Al-Farisi dia berjalan-jalan di daerah Asfahan. Kemudian ketika itu dia melihat kanisa atau gereja. Dan di dalam gereja itu dia mendengarkan lagu-lagu atau salawat yang diucapkan oleh para pendeta pada waktu itu. فسأل الراهب قال له أي دين هذا الذي تدينون به؟ قال هذا دين النصرانية. فقال له سلمان أين منشأ هذا الدين؟ من أين خرج ومن أين نشأ؟ قال له خرج من الشام، والشام الآن هي سوريا وفلسطين والأردن. Kemudian ketika Salman Al-Farisi datang ke gereja tersebut, dia bertanya, dari mana agama asal, dari mana asal agama yang kamu anut ini? Maka pendeta ini berkata bahwasanya asal dari agama kami ini itu berasal dari Syam. Syam ini itu letaknya di Suria, Palestine dan Yordan. فأراد سلمان أراد أن يتعلم هذا الدين ويعرف عنه أكثر الذي هو دين النصرانية، فعزم على السفر وجهز نفسه وخرج مسافرا من أصفهان إلى الشام بحثا عن هذا الدين وتعلمه. Kemudian Salman Al-Farisi ingin belajar banyak tentang agama Nasrani. Lalu dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan seluruh perbekalannya untuk menuju ke negeri Syam untuk belajar agama Nasrani. ولما وصل إلى الشام التقى هناك براهب من رهبان النصارى وكان رجلا صالحا وأحبه وصاحبه وتعلم منه أشياء حول ذلك الدين، دين النصرانية، إلى أن نام هذا الرجل على فراش الموت وجاءته ساعة الاحتضار. فسأله سلمان قال له دلني على رجل على مثل ما أنت عليه من الخير. سلمان يريد أن يستمر في الخير حتى ولو مات هذا الراهب. فقال له الرجل الصالح إنني لا أعلم رجلا على مثل ما أنت عليه من الخير إلا رجلا في الموصل، والموصل مدينة هي الآن في العراق. Kemudian ketika Salman Al-Farisi dia berjalan menuju Syam dan bertemu seorang pendeta dan dia belajar banyak di sana tentang ajaran agama Nasrani. Setelah lama dia belajar, tiba-tiba gurunya ini hampir meninggal dunia. Lalu bertanya, Salman bertanya kepada pendeta ini, tolong tunjukkan kepadaku orang yang bisa mengajarkan aku seperti kamu. Maka gurunya ini berkata, aku tidak mengetahui orang soleh di permukaan bumi ini kecuali orang, ada orang yang pintar yang berada di daerah Mosul. Mosul ini letaknya di negeri Irak. فجهز سلمان نفسه للمرة الثانية وخرج مسافرا من الشام إلى العراق بحثا عمن يعلمه هذا الدين أكثر وأكثر. وهناك التقى براهب وكان رجلا صالحا وصاحبه وأحبه كذلك، إلى أن نام هذا الرجل على فراش الموت وجاءته ساعة الاحتضار. فسأله سلمان السؤال نفسه وقال له دلني على رجل على مثل ما أنت عليه من الخير. فقال له إنني لا أعلم رجلا في الدنيا على مثل ما أنا عليه من الخير إلا رجلا بنصيبين، ونصيبين مدينة هي الآن في شمال السعودية. فجهز سلمان نفسه وخرج مسافرا من العراق إلى نصيبين بحثا عن الحقيقة وتعلمها. Kemudian Salman Al-Farisi dia pindah dari Mosul ke daerah Nasibin. Jadi ketika dia berada di Mosul, dia belajar banyak pada pendeta tersebut. Dia mengambil ilmu daripadanya. Kemudian ketika dia mengambil ilmu banyak, tiba-tiba gurunya pun hampir mati. Lalu berkata Salman Al-Farisi, tunjukkan kepada aku orang yang bisa mengajarku, mengajarkan aku sebagaimana engkau mengajarkan kepada aku. Maka pendeta ini berkata, aku tidak mengetahui ada orang yang lebih alim di permukaan bumi ini kecuali ada orang soleh berada di Nasibin. Nasibin ini letaknya di negeri selatan Arab Saudi. Lama wasal ila Syam, iltaqa kadzalika bi rahibin wa kana rajulan salihan wa ahabbahu wa sahabahu ila an nama kadzalika dhalika ar-rahib 'ala firash al-maut. Fasalahu Salman as-su'al nafsuhu, fa qala lahu ar-rahib innani la a'lamu rajulan 'ala mithli ma ana 'alayhi min al-khayr illa rajulan bi'amuriya wa 'amuriya min udni sharq Europa. Fi hadha al-waqt ya fi sharq Europa. Fajahad Salman nafsuhu وخرج مسافرا إلى هذه المدينة بحثا عن الحقيقة مرة أخرى. Kemudian setelah Salman Al-Farisi dia sampai di negeri ketika dia belajar sama seorang pendeta di negeri Nasibin, di negeri sebelah selatan Arab Saudi, lalu dia belajar di sana. Banyak belajar tentang ajaran Nasrani. Lalu gurunya pun hampir mati. Dan Salman Al-Farisi berkata, tunjukkan kepada aku orang yang soleh yang bisa mengajarkan kepada aku sebagaimana engkau mengajarkan kepada aku kebaikan. Dia mengucapkan kalimat yang sama pada guru-guru yang telah lewat. Maka gurunya ini berkata, aku tidak mengetahui ada seorang yang soleh di permukaan bumi ini kecuali ada seorang yang bisa mengajarkan kamu di negeri Amuria. Negeri Amuria ini yaitu daerah sebelah timur Eropa. Jadi Salman Al-Farisi ini perjalanan yang sangat banyak sekali yang dilalui untuk mencari apa? Kebenaran, untuk mencari agama yang benar. فلما وصل إلى أموريا هناك التقى براهب صالح آخر وعندما قبل أن يموت سأله السؤال نفسه فقال له هذه المرة هذا الراهب قال له إنني لا أعلم رجلا على مثل ما أنا عليه من الخير في الدنيا إلا أنه قد جاء في كتابنا أن رجلا سيخرج في أرض العرب وهو نبي وهو خاتم المرسلين وله ثلاث علامات إذا تحققت فيه تعرف أنه هو النبي الخاتم حقيقة. Kemudian setelah Salman Al-Farisi sampai di negeri Amuria, daerah Eropa, dia di sana banyak mengambil ilmu tentang ajaran Nasrani. Kemudian pada saat itu juga gurunya hampir meninggal dunia. Lalu Salman Al-Farisi berkata kepada gurunya, kepada pendeta ini, tunjukkan kepadaku orang yang bisa mengajarkan kebaikan, sebagaimana engkau mengajarkan kebaikan. Maka gurunya berkata, aku tidak mengenal ada orang yang lebih pintar di permukaan bumi ini yang bisa mengajarkan kebaikan kecuali ada seorang yang mengaku nabi. Yang apa? Kecuali ada seorang yang nanti keluar di negeri Arab sebagaimana disebutkan dalam kitab Injil. Yang mana orang yang mengaku Nabi nanti ini, artinya orang yang keluar nanti ini di negeri Arab, itu mempunyai tiga alamat. Al-alamat al-ula annahu la yaqbalu sadaqah. يعني إذا جئته بصدقة لن يقبلها. العلامة الثانية أنه يقبل الهدية، إذا جئته بهدية سيقبلها. العلامة الثالثة أن على ظهره خاتم النبوة، وخاتم النبوة هي قطعة من الجلد كانت بارزة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أدخل تلك علامة yang muncul seorang nabi di negeri Arab itu ada tiga. Yang pertama, orang itu tidak menerima sedekah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Yang ketiga, di belakang punggungnya ini ada tanda-tanda kenabian. فخرج سلمان الفارسي مسافرا الى ارض العرب بحثا عن نبي الحق، يريد يعرف أين هذا النبي حتى يلحق به ويتدين بدينه. وهناك سمع أن رجلا خرج بمكة يدعي النبوة ويقول أنه نبي، فأراد سلمان أن يختبر ويتأكد من حقيقة الأمر، هل هو نبي حقا أم لا. Kemudian Salman Al-Farisi sudah mempersiapkan dirinya untuk berangkat dari negeri Amuria, Eropa, ke negeri Arab. Kemudian setelah sampai di negeri Arab, dia ingin mencari di mana orang itu tersebut itu muncul. Kemudian dia mendengarkan kabar bahwasanya ada seorang nabi muncul. Maka Salman Al-Farisi dia mendatangi dan ingin meyakinkan bahwasanya kebenaran dia sebagai seorang nabi benar ada apa tidak tentang tiga alamat yang sudah disebutkan oleh siapa gurunya. فأخذ سلمان تمرا معه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا تمرا أعددته للصدقة، ووضعه بين يديه. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل منه ويأمر أصحابه أن يأكلوا منه، فقلت في نفسي هذه الأولى، يعني العلامة الأولى الصحيحة وتحققت، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يأكل من هذه الصدقة. ثم جاء سلمان الفارسي ketika dia mengetahui bahwasanya ada seorang nabi muncul, maka dia tidak menerima begitu saja kecuali setelah melewati ujian, artinya dia menguji ini benar nabi apa tidak. Maka dia Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tamar kurma, dan dia berkata bahwasanya kurma ini adalah sedekah bagi kamu dan juga para sahabatmu. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sedekah ini kepada sahabatnya dan dia tidak makan kurma tersebut. Maka Salman Al-Farisi berkata dalam dirinya, nah ini alamat yang pertama yang sebagaimana disebutkan di kitab Injil, sebagaimana disebutkan oleh gurunya yang ada di mana? Di Eropa, Amuria. في يوم آخر جاء سلمان الفارسي بتمر كذلك، ولكنه قال في هذه المرة للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه هدية لك ولأصحابك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها ويأمر أصحابه أن يأكلوا منها، فقلت في نفسي هذه الثانية، يعني هذه العلامة الثانية التي أخبره بها ذلك الراهب الذي في عمورية، التي تدل على أن هذا نبيا مرسلا. Kemudian di hari yang lain Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tamar kurma. dan Salman berkata, ini adalah hadiah buat kamu dan juga nanti kepada sahabatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kurma ini dan juga membagikan kepada sahabatnya. Maka Salman Al-Farisi berkata bahwasanya ini sudah alamat yang kedua bahwasanya benar-benar adalah seorang nabi sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya yang ada di mana? Di mana? Di Amuria, negeri Eropa. ثم جاء في يوم آخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أحد أصحابه رضوان الله عليهم فأخذ سلمان بعد أن وقف خلف ظهره أخذ ينظر إلى ظهره صلى الله عليه وسلم ينظر من اليمين ومن اليسار ومن الخلف ومن الوراء يحاول أن يبحث عن شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس رداء ولكنه لما لاحظ أن سلمان يبحث عن شيء أزاح رداءه عن ظهره. عندها رأى سلمان خاتم النبوة بارزا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فارتمى على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله ويبكي ويقبله ويبكي. Kemudian di lain waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menguburkan sahabatnya yang meninggal dunia. Nah, pada waktu itu Salman Al-Farisi berada di tempat tersebut. Ketika Rasulullah menguburkan sahabatnya, Salman Al-Farisi berada di belakang. Berada di belakang. Ini mencari-cari alamat yang ketiga. Ini benar ini nabi apa tidak? Dia melihat ke kiri, ke kanan, ingin melihat tanda-tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu itu Rasulullah tahu bahwasanya Salman ini mencari sesuatu. Ingin mencari tanda kenabian yang ada di punggung saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat selendangnya ya, yang dipakai sehingga Salman bisa melihat ada tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Salman Al-Farisi langsung memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangis. Memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل سلمان وسأله يعني ما الذي يبكيك ولماذا ارتميت على ظهري. فقص عليه قصته العجيبة منذ كان قيما على نار المجوس إلى هذا الموقف الذي هو فيه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم جدا من هذه القصة وأمره أن يقصها على أصحابه جميعا حتى يتعلموا منها ويقتلوا بها للتضحية من أجل هذا الدين. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Salman Al-Farisi memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangis, lalu Rasulullah bertanya kepada Salman Al-Farisi, apa yang membuat kamu menangis? Apa yang membuat kamu menangis? Maka Salman Al-Farisi bercerita bahwasanya saya dulunya adalah seorang manusia. Kemudian Salman Al-Farisi menjelaskan tentang perjalanan hidupnya mencari kebenaran. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Salman agar menceritakan hal ini kepada para sahabatnya agar supaya hal ini menjadi ibrah kepada semuanya sehingga bisa jadikan sebagai contoh dalam mencari kebenaran. أقول انظروا أيها الإخوة كيف كان أجدادكم من العاجم يرحلون الدنيا ويسافرون من المشرق إلى المغرب طلبا للعلم وبحثا عن الحق. ونحن الآن أصبح العلم بين أيدينا ولكننا لا نريد أن نتعلم وهو بين أيدينا. في هذا العصر أصبحت التكنولوجيا الآن تقدم لك العلم حيث كنت ومع ذلك لا يريد المسلمون أن يتعلموا. فعلينا جميعا أن نقتدي بهذا الصحابي الجليل ونتعلم منه أن ننفق أمارنا بحثا عن الحق وطلب العلم. Para pendahulu kita itu telah memperjuangkan atau meluangkan waktunya untuk mencari ilmu, untuk mencari kebenaran. Sebagaimana kisah siapa? Salman Al-Farisi. Dia berjalan yang sangat jauh, ya, dari Faris ke Syam, Syam kemudian ke mana? Ke Mausin, Irak, kemudian ke Nasibin, dekat dengan Arab Saudi, kemudian ke Eropa lagi, kemudian balik lagi ke Arab Saudi. Perjalanan sangat jauh untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, kita harus mencontoh orang-orang yang seperti itu. Sekarang ini kita ilmu itu sudah ada di hadapan kita. Ya, ilmu itu sudah ada di hadapan kita, tetapi kita malas untuk mencari ilmu. Kita malas mencari kebenaran. Berapa banyak ya kita dari kaum muslimin itu tidak bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Ya, padahal sesungguhnya kita harus melihat sejarah bagaimana para nenek moyang kita, para sahabat yang mengadakan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari kebenaran. وهناك مثال آخر لصحابي أعجمي، وهذه المرة بذل ما له لله عز وجل، ألا وهو صهيب الرومي. وصهيب كان من روما، من بلاد أوروبا في هذه الأيام، ولم يكن من بلاد العرب. Kemudian beliau memberikan contoh yang ketiga tentang orang-orang non Arab yang berkhidmah untuk Islam, yaitu yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Dia ini berasal dari negeri Roma. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah tadi ini, itu mendorong bagi kita bagaimana orang-orang selain Arab sanggup untuk apa berbuat baik, berhikmah untuk Islam. Bagaimana dengan kita? Nanti kita dengarkan kisahnya. Suhaib al-Rumi jaa ila ardi al-Arab min biladihi, walakinahu kana faqiran jiddan. Fa'indama rahala ila bilad al-Arab, aqama tijaratan ونجح فيها جدا إلى أن أصبح تاجرا غنيا جدا جدا ومشهورا بغناه بين العرب. Kemudian Suhaib Ar-Rumi ini, dia orang yang sangat miskin. Kemudian dia pergi ke Arab, negeri Arab, Arab Saudi. Dia di sana berdagang. Lalu ketika dia berjalan di sana, akhirnya menjadi sukses, kaya raya, tidak menjadi orang miskin lagi. ثم سمع بظهور النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وكان صهيب إذا تذكرتم في بداية الخطبة وفي بداية المحاضرة ذكرناه أنه من أول سبعة أسلموا، كان من الأوائل الذين أسلموا. فدخل رضي الله عنه الإسلام، وأراد عندما أمر الله عز وجل نبيه وأصحابه بالهجرة، أراد صهيب أن يهاجر ولكن المشركين منعوه. Kemudian Suhaib Ar-Rumi ini ketika dia mendengar adanya nabi yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu dia langsung masuk Islam. Dan dia salah satu di antara tujuh orang yang pertama kali masuk Islam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. صهيب كما قلنا لكم منعه المشركون أن يهاجر وحبسوه في بيت من البيوت في مكة وأغلقوا عليه الباب حتى لا يستطيع إلى الهجرة طريقا. فأراد أن يصطنع حيلة يستطيع من خلالها أن يحتال على الحراس الذين يحرسوه، وكانوا اثنين، أراد أن يصنع حيلة حتى يستطيع الهروب والهجرة إلى مكة. Kemudian setelah Syuhab Ar-Rum ini masuk Islam, ingin hijrah ke Madinah. Kemudian bila dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ditahanlah Syuhab Ar-Rum ini oleh penguasa pada waktu itu. Kemudian dia ditahan di salah tempat. فالحيلة التي صنعها صهيب الرومي أنه كان يستأذن الحارسين أن يفتح له الباب فيقول لهما إن بطني تؤلمني وأريد أن أذهب إلى الخلاء. وكانوا قديما يخرجون إلى الخلاء في مكان بعيد، ما كان في حمامات في بيوتهم، فكانوا يأذنون له فيخرج ثم يعود إلى بيته يجلس قليلا ثم مرة أخرى يستأذن عليهما بطني تؤلمني أريد الخروج إلى الخلاء. وكرر هذه القضية وهذه المسألة 3 مرات، كل مرة يرجع ويقول لهما نفس الموضوع. Kemudian Suhaib Ar-Rumi ini dia ditahan dalam rumah. Kemudian Suhaib Ar-Rumi ini ingin lari, tapi bagaimana caranya? Ingin keluar dari rumah tersebut, maka dia membuat suatu tipu daya, cara. Maka dia berkata kepada 2 pengawal, perutku sakit, saya ingin ke WC. Pada zaman dahulu kala itu WC tidak berada dalam rumah, tapi itu berada di luar, jauh dari rumah. Kalau di padang pasir itu WC itu di jauh dari rumah. Maka Suhaib Ar-Rumi ini diizinkan untuk keluar rumah untuk pergi ke WC. Kemudian kembali lagi, kemudian minta izin lagi. Kemudian kembali lagi, minta izin lagi, kembali lagi. بعد أن كرر المسألة كثيرا مل منه الحارسان، سئم منه، فقال أحدهما للآخر إنه مشغول اليوم ببطنه فلنترك الباب مفتوحا وننام. يعني هو لا يمكن أن يهرب لأنه عنده مشاكل في بطنه، لا يمكن أن يهرب من هنا، إذا خرج فذهب إلى الخلاء ثم يعود من جديد. فبالفعل ترك الباب مفتوحا ونام بجانب الباب، فانتهز صهيب الفرصة وخرج هاربا من البيت وذهب إلى طريق المدينة ليهاجر إلى المدينة. Kemudian ketika Syuhab Ar-Rumi ini berkali-kali keluar ke WC, maka kedua pengawal ini berkata, kita buka aja pintu ini, tidak usah dijaga, karena dia juga keluar masuk, tidak mungkin lari, dan ini sudah terbukti pergi ke WC masuk lagi, ke WC masuk lagi, ke WC masuk lagi, sudah terbukti tidak akan lari. Jadi biarkanlah pintu ini terbuka, lalu kita tidur ya. Kemudian ketika Suhaib Ar-Rumi ini sudah ada kesempatan, maka dia keluar lari pergi untuk hijrah kemana? Ke Madinah. قدر الله أن يستيقظ الحارسان ويعلم بهروب صهيب من البيت، فخرج إلى طريق المدينة يبحثون عنه، واستطاع أن يدركاه هناك فأمسك به وقال له أتظن أننا سنتركك تهرب بنفسك ومالك؟ لقد جئتنا صعلوكا فقيرا فاغتنيت عندنا. يذكران، يقول أنت جئت عندنا إنسان فقير وصعلوك لا قيمة لك، وفي بلاد العرب أصبحت غنيا، ثم نتركك تذهب هكذا بمالك كله. كمليان Allah. Takdir sudah berjalan. Petugas dua tadi ini, dia terbangun. Kemudian dia melihat di dalam rumah Suhaib tidak ada. Oh, dia lari. Maka dia mengambil kuda, mengejar. Di tengah perjalanan, ditangkap kembali Suhaib ini. Kemudian ketika ditangkap, dia berkata, pengawal ini berkata, kamu dulu itu orang miskin, kemudian datang ke negeri kami ini tiba-tiba menjadi orang kaya. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Meninggalkan hartamu yang banyak, sementara kamu termasuk orang yang kaya raya. فقال لهما صهيب أرأيتما إن أعطيتكما جميع مالي هل تخليان سبيلي؟ فرح جدا الحارسان أنه سيعطيهما وكان غنيا جدا أنه سيعطيهما جميع ماله ففرح جدا ووافق إذا أعطيتنا جميع مالك سنتركك تهاجر فرجع بهما إلى داره بمكة الذي يخفي فيه المال وأخرج لهما جميع ما يملك لم يبق له دينارا ولا درهما فأوفيا بوعدهما وخليا سبيله وخرج مهاجرا إلى مكة إلى المدينة بعدما ضحى بكل ما يملك من مال. Kemudian Suhaib berkata, bagaimana pendapatmu kalau seluruh hartaku itu kuberikan kepada kamu berdua? Tetapi apakah engkau membiarkan aku hijrah ke Madinah? Maka dua pengawal ini berkata bergembira. Oh, ini kayak mendadak, ya. Bergembira mendengarkan ucapan tersebut. Saya akan berikan seluruh hartaku, tetapi biarkan aku lolos hijrah ke Madinah. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صهيبا قد بذل جميع ماله من أجل الهجرة إليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف المدينة ينتظر قدوم صهيب فلما رآه من بعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم وهو يتبسم ربح البيع أبا يحيى وأبو يحيى هي كنية صهيب ربح البيع أبا يحيى أي أن بيعك الذي بعته رابح ناجح لأنه باع دنياه وباع ماله وباع جميع ما يملك واشترى في المقابل دين الله عز وجل واشترى الآخرة. Kemudian Suhaib dan pengawal ini kembali ke Mekah mengambil seluruh hartanya diberikan kepada dua pengawal ini. Kemudian dibiarkanlah dia hijrah ke Madinah. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Suhaib menjual dunianya demi agama, menjual seluruh hartanya demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, demi hijrah. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar berita bahwasanya Suhaib sudah dekat dengan kota Madinah, maka Rasulullah keluar menunggu kedatangan daripada Suhaib. Ketika Suhaib datang, maka dia berkata, ya Aba Yahya, ya Aba Yahya, engkau beruntung, ya. Ya Aba Yahya, engkau beruntung, ya Aba Yahya, engkau beruntung. Kenapa? Karena dia menjual seluruh dunianya, seluruh hartanya, seluruh kekayaannya demi apa? Demi agama Allah Subhanahu wa taala. هكذا كان الأعاجم يبذلون كل شيء لدين الله عز وجل وهكذا ينبغي أن تكونوا وأنتم أحفادهم ولأنهم بذلوا كل شيء أصبح منهم العلماء ومنهم الفقهاء ومنهم المحدثون ومنهم المفسرون حتى قال ابن خلدون رحمه الله وكان من علماء المسلمين الذي يقرأ تاريخ الإسلام يعرف أن العلماء من الأعاجم المسلمين كانوا أكثر بكثير من العرب minal ulama. Kemudian bahwasanya orang-orang yang non Arab banyak sekali yang berkhidmat untuk Islam. Ada yang menjadi ahli fikih, ada yang menjadi berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian berkata Ibnu Khaldun bahwasanya aku melihat kebanyakan non Arab itu lebih eskal أكثر العلماء في تاريخ الإسلام من العاجم ليس من العرب. Jadi kata Ibnu Khaldun bahwa kebanyakan dari orang-orang yang non Arab itu menjadi ulama daripada orang-orang Arab. لذلك إذا تأملنا مثلا في علمه يكمل يبدأ هذا الضمن يعني ما بيكونش بعدين في محاضرة ثانية لا خلاص كمل أكمل هذه المحاضرة كلها خلاص لذلك نحن أقول إذا تأملنا على سبيل المثال في علماء الحديث الذين اشتهروا وبرزوا في علم الحديث نجد أن أشهرهم وأكثرهم كانوا من العجم ولم يكونوا من العرب. على سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله وهو مشهور لديكم جميعا الذي صنف كتاب الصحيح. البخاري رحمه الله لم يكن عربيا بل كان عجميا، كان من بلاد بخارى، وبخارى الآن في جنوب روسيا وليس من بلاد العرب رحمه الله، ومع ذلك كان إماما في علم الحديث. Contoh berikutnya adalah dalam disiplin ilmu hadis. Kita dapat lihat bahwa ulama yang paling terkenal dalam urusan hadis bukanlah dari bangsa. Beliau وكذلك تلميذه الإمام الكبير المحدث مسلم ابن الحجاج الذي صنف كتاب الصحيح، صحيح الإمام مسلم، وهو مشهور معروف بين طلاب العلم. مسلم كذلك لم يكن عربيا بل كان أعجميا من بلاد نيسابور، ونيسابور الآن في إيران من بلاد الأعاجم، ومع ذلك كما قلنا لكم أصبح إماما في علم الحديث مع أنه كان أعجميا. Begitu pula murid beliau yang bernama Muslim bin Hajjaj. Beliau yang bernama Muslim pengarang kitab Sahih Muslim yang sudah sangat dikenal di kalangan para penuntut ilmu. Beliau berasal dari Naisabur, salah satu daerah di negeri Iran dan bukan orang kafir. بل إن جميع أصحاب الكتب الستة هناك ستة كتب صنفت في علم الحديث في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي عمدة المسلمين في حديث نبيهم يعني هي أشهر كتب صنفت في علم الحديث ويطلق عليها الكتب الستة فالأول أسألكم من يعرف ما هي الكتب الستة؟ كتب نعم. هو سنن الدارمي كان يعني عند بعض المحدثين أنه الكتاب السادس لكن الذي اشتهر بين المحدثين أنه ليس من الكتب الستة فالأخ يعني جزاه الله خير كلامه صحيح لكن عند قليل من المحدثين يعني نسب هذا القول إلى رجل أو رجلين أما المشهور المعروف أن النسائي هو السادس من هذه الستة kitab yang enam yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud dan Sunan Nasa'i. Ada perbedaan tentang Sunan Ad-Dari. Ada satu atau dua orang ulama yang memasukkan Ad-Dari dalam kutubus sittah, akan tetapi yang masyhur di kalangan para ulama bahwa yang keenam bukanlah نحن إذا تأملنا في جميع أصحاب السنن الذين ذكرناهم الذين لهم فضل ومنة على الأمة الإسلامية في جمع حديث النبي تجد أن جميعهم كانوا من الأعاجم ما في ولا واحد عربي بين هؤلاء أبو داود أعجمي سجستاني بلاده اسمها سجستان وهي من بلد أعاجم والنسائي من بلاد اسمها نساء أعجمي وابن ماجه من قزوين كذلك من بلاد الأعاجم والإمام الترمذي من بلاد اسمها ترمذ وهي كذلك من بلاد الأعاجم فانظروا إلى فضل الأعاجم في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرغم أحمد سنن أتبطل كتبة مريكا سمعين مكانا في نجري kita bisa melihat bahwa Abu Dawud berasal dari Sijistan kemudian Al-Imam Nasa'i dari Nasa Al-Imam Abu Dawud dari Qazwin dan Imam Turmudi dari daerah Turmud dan kesemua negara ini bukan termasuk negara Arab. وكذلك إذا تأملنا في علم كالفقه مثلا تجد أنه قد اشتهر فيه علماء عاجم مثل ابن حزم الأندلسي رحمه الله الفقيه الإمام المعروف ابن حزم كان أندلسيا من بلاد إسبانيا في هذه الأيام سمونها أنتم إسبانيول أظن فابن حزم رحمه الله كان أوروبيا ولم يكن عربيا ومع ذلك برز في الفقه وأصبح إماما من أئمة الفقه وإن كان أخذ عليه الفقهاء يعني بعض الأشياء في منهجه في الفقه إلا أنه بلا شك كان من أئمة هذا الباب وهو أعجمي وليس بعربي begitu pula dalam ilmuwan fikih kita kenal ada seorang alim dan ulama yang bernama Ibnu Hazm beliau berasal dari Andalus imam yang sangat dikenal dengan fikihnya berasal dari daerah Spanyol nama pada saat ini yaitu negara di bagian Eropa mesti ada perkataan para ulama tentang Ibnu Hazm namun secara umum beliau termasuk ahli fikih yang ternama yang dikutip dalam referensi-referensi وإذا تأملنا على سبيل المثال في علم التفسير نجد أن إمام المفسرين على الإطلاق وهو الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور، وهو تفسير أثري اعتنى فيه بتفسير القرآن من السنة وآثار الصحابة ومن تبعهم. ابن جرير رحمه الله كذلك لم يكن عربيا بل كان أعجميا من بلاد اسمها طبرستان، ينسب إليها فيقال طبري طبرستان، وهي من بلاد الأعاجم كذلك. demikian dalam disiplin ilmu tafsir kita kenal Imam Al-Tafsir pemimpin ahli tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari. Sebuah tafsir yang diambil dari akar baik dari Al-Quran, Sunnah maupun akar sahabat radhiyallahu anhum, beliau juga bukan dari negeri Arab tapi dari negeri Tabaristan yang kemudian disebutkan kepada nama beliau Al-Imam Al-Tabari. وتأمل معي سائر الفنون، جميع الفنون أيها الإخوة هكذا كان أئمة هذا الفن هم الأعاجم وليس العرب. تأمل معي علم أصول الفقه مثلا، تجد أن من أئمة هذا العلم الإمام الشيرازي، له كتاب اسمه اللمع في أصول الفقه من أشهر كتب الأصول، كان كذلك أعجميا. وكذلك الرازي له كتاب عظيم في أصول الفقه اسمه المحصول، كذلك كان من الأعاجم ولم يكن من العرب. Begitu juga dalam beberapa disiplin ilmu yang lain, termasuk di dalam usul dikenal ada Imam Syirazi. Beliau penulis kitab Al-Mahfuz Usul Fiqh, beliau juga bukan dari negeri Arab. Begitu juga Imam Razi, beliau penulis kitab Al-Mahfuz Usul Fiqh, begitu juga tidak dari negeri Arab. طيب بعض الأعاجم قد يقول لنا سلمنا أن الأعاجم من العلماء قد يبرزون في الفنون المختلفة في الفقه في التفسير، أما في اللغة العربية فلا يتطور أن يشتهر عالم أعجمي في اللغة العربية لأن اللغة ليست لغته. أقول لكم إن إمام اللغة العربية ورئيسها وكبيرها وعظيمها لم يكن عربيا، ألا وهو الإمام سيبويه. سيبويه هذا لعله أشهر من نطق من أشهر العلماء الذين نطقوا بالعربية، لأنه هو الذي صنف أعظم كتاب جمع فيه علم النحو وسماه كتاب الكتاب، وكل من جاء بعده من أهل النحو ومن أهل العربية يستفيدون من هذا الكتاب، فهو عمدتهم في اللغة العربية، وكما قلت لكم كان عجميا ولم يكن عربيا. ممكن ada sebuah pernyataan bahwa mungkin orang-orang ulama-ulama Arab itu menulis dalam disiplin-disiplin ilmu yang sudah disebutkan tadi. Tapi yang lebih mengejutkan bahwa imam atau pemimpin dalam disiplin ilmu bahasa Arab sendiri bukan orang Arab. Artinya bahwa ini sebuah heroik dalam dunia ilmu bahwa bukan non-Arab tetapi pemimpin dalam ilmu bahasa Arab. Beliau Al-Imam Sibawai yang menulis kitab yang kemudian disebut dengan Kitabul Kitab. Beliau adalah referensi bagi para ulama setelahnya dalam penulisan ilmu nahwu dan shorof. والكلام في مجال خدمة العاجم للعلم لا ينتهي، كما قلنا لكم أكثر العلماء من الأعاجم وليسوا من العرب، وكما نصر الله العلم بالأعاجم ونصر دين الإسلام بالعلم، نجد أن الله عز وجل قد نصر الإسلام على أعداء الإسلام من الكفار على أيدي الأعاجم كذلك. على سبيل المثال التتار عندما ظهروا في وسط آسيا وخرجوا يحاربون المسلمين ويقتلون أبناءهم وينتهكون أعراضهم ويحرقون مساجدهم ويحرقون كتبهم، من الذي أوقفهم بعدما مروا على جميع آسيا، ثم احتلوا بغداد والعراق، ثم احتلوا جميع الشام. من الذي أنقذهم؟ أنقذهم رجل أعجمي كان قائد الجيوش الإسلامية في ذلك الوقت، وهو قطز، اسمه قطز. وقطز كان أصفهانيا ولم يكن عربيا، وكتب الله على يديه أن يصد الأعداء عن ديار المسلمين. كتاب mengenal juga dalam perjuangan Islam, artinya bahwa kemunculan orang-orang Arab bukan hanya punya ilmuwan belakang, tapi dalam kancah perjuangan Islam pun muncul orang-orang Arab yang menjadi tonggak bangkitnya Islam dan terlepasnya Islam dari belenggu kekufuran. Kita kenal yang bernama Qutuz. Munculnya beliau dalam peperangan At-Tatar, di mana orang-orang kafir pada saat itu telah menguasai Asia, mulai Baghdad, Irak dan sekitarnya, sehingga sampai ke negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Kita tahu bahwa Qutuz bukan orang Arab, tapi orang Asfahani, tapi beliau mampu menunjukkan Islam dan loyalitas kepada Islam sehingga dapat mengusir para penjajah Tatar dari kampung-kampung وكذلك صلاح الدين الأيوبي الذي حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود أو من دنس الصليبيين في ذلك الوقت، بعد أن وضخ تحت احتلالهم سنوات وسنوات، عشرات السنوات بقي المسجد الأقصى في أيدي الصليبيين، إلى أن كتب الله تحرير المسجد الأقصى على يد صلاح الدين الأيوبي. وصلاح الدين لم يكن عربيا، بل كان من جزيرة اسمها تكريت، وهذه الجزيرة الآن في غرب تركيا، في غرب تركيا. وهكذا نصر الله دين الإسلام ونصره الله على الصليبيين، ولم يكن أعجميا ولم يكن عربيا كما قلنا لكم، بل كان من الأعاجم. صلاح الدين الأيوبي dalam perang Salib dapat memerdekakan Palestina dari belenggu orang-orang Salibiyin. Salah ini bukan dari orang Arab, tetapi dari Tikrit atau saat ini di utara barat Turki. Artinya bahwa beliau salah ini bukanlah dari orang-orang Arab, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan orang-orang non-Arab itu Allah memuliakan dan mendidikkan agama Islam. وهكذا أيها الإخوة، إذا تأملنا في تاريخ الإسلام منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر، نجد أن للأعاجم فضل على الأمة الإسلامية. فإذا تأملنا في العصر الحاضر نجد هناك إمام مشهور جدا كان له فضل على الإسلام في جميع أنحاء العالم، ولعل أنا أرجو أن يعني أن تسألهم وجدهم أحد يذكر هذا الإمام، إمام عجمي معاصر مات قريبا حتى لا يقول مات من عشر سنوات. Ada sebuah pertanyaan silakan dari peserta untuk menjawab. Seorang imam pada masa ini yang baru saja meninggal dan juga adalah bukan orang Arab, dan seorang seperti imam yang ما شاء الله أحسن. نعم أحسن. العلامة الإمام المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان ألبانيا كما تعلمون، وألبانيا دولة أوروبية الآن هي في جنوب شرق أوروبا، ومع أنه أعجمي إلا أنه لا أقول أصبح عالما، بل هو إمام العلماء، ولا أقول أصبح محدثا، بل هو إمام المحدثين، وهو أعجمي ولم يكن عربيا رحمه الله. فرن para ulama من عرب berlangsung mulai dari desa kebangkitan desa diutusnya Rasulullah SAW hingga pada zaman kita saat ini. Kita tahu beliau Al-Fadl Al-Bani tidak hanya sebagai seorang hadis, tetapi imam al-hadithin, pemimpin para hadis. Tidak hanya alim dan ulama, tetapi imam ulama, seorang pemimpin para ulama pada saat ini. Beliau berasal dari Al-Nami atau Aurba di sebelah tenggara. Ini satu bukti yang nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap din ini tidak hanya oleh tangan-tangan Arab, akan tetapi juga tangan-tangan non-Arab. الآن أنا أسأل الإخوة الأفاضل الحضور، ما هو الذي استفدته أو ما هو الهدف من وراء هذه المحاضرة؟ Ya, sebuah pertanyaan dari Syekh, kira-kira apa tujuan dari taklim atau kajian ini? Artinya apa yang bisa kita ambil faedahnya dari kajian yang disampaikan oleh Syekh? Silakan. لا لحظة إذا كان في غيره لأنه ما شاء الله قد أجاب سؤالا. كلا كان جزاك الله خيرا. يعني هذا مجال من المجالات الكثيرة التي قدمها الأعاجم للعرب الذي تفضل به الأخ، وهو نشر الإسلام، ثم نشر الإسلام الصحيح بين الناس، يعني نشر الإسلام بين غير المسلمين ونشر الإسلام الصحيح بين المسلمين، الإسلام القائم على العقيدة الصحيحة وعلى الحديث وعلى السنة النبوية الصحيحة. هذا كان للأعاجم فضل عظيم في هذا، ومثل لنا الأخ جزاه الله خير بالعلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني. Beliau mengutari jawaban dari Bapak tadi bahwa benar bahwa masyarakat muslimin sangat besar mengambil faedah dari para ulama non-Arab, tidak hanya dalam memahami Islam, tapi lebih dari itu bagaimana memahami Islam yang benar dan bagaimana tersebarnya Islam yang benar di kalangan umat Islam, dan bagaimana umat Islam itu memahami Islam ini dengan akidah yang benar dan cara pengambilan dalil yang benar. Beliau meminta ada jawaban yang lain selain ini. Silakan. Kita dan بالرغم من أن المشتركين هم بدون سيور فلا يغلق المجال أن يكونوا ولا يغلق المجال أنهم ينشرون الإسلام وهم بل فوق ذلك أنهم يكونون علماء أسابيع. أحسنت، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يعني هذا هو يعتبر أهم موضوع ينبغي أن يستفاد من هذه المحاضرة أيها الإخوة، أن تعلم أنك ليس لأنك أندلسي أو غير ذلك معنى ذلك أنك لا تستطيع أن تقدم شيئا لدين الله عز وجل، وتنتظر من العرب أن يقدموا شيئا وتنتظر النصر من العرب. لا، العاجل خلال التاريخ كله هم الذين نصروا الإسلام، ومنهم خرج العلماء ومنهم خرج المحدثون المفسرون كما قلنا لكم، ونحن ننتظر إن شاء الله من أبناء هذا البلد الكريم ومن غيرها العلماء والمحدثون والمفسرون والفقهاء ومن ينصر هذا الدين ويبذل نفسه وماله لنصرة هذا الدين. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa menjadi seperti mereka para ulama Arab yang memberikan keterangan yang sangat dahsyat di dalam dunia keislaman ini. Tidak cukup kita untuk mengatakan tidak kita tunggu saja orang-orang Arab untuk sampai ke kita, tidak. Tapi bagaimana kita bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh agar muncul dan lahir dari rahim Indonesia ulama, para hadis, para fuqaha yang dapat menerangkan Islam dengan benar dan menyebarkan pemahaman yang benar tentang Islam. وأنا أرجو أن كل من حضر هذه المحاضرة أن يعقد في قلبه من الآن وينوي أن يقدم شيئا لدين الله عز وجل. اليوم harap dari kita yang hadir di tempat ini hendaklah kita memiliki sebuah azam yang kuat, memiliki sebuah himmah, satu cita-cita yang kuat agar kita dapat memberikan kontribusi dalam tegaknya din ini. Kita semuanya berazam cita-cita untuk memberikan sebuah persembahan yang terbaik untuk Islam. Baqi waqt ila al-fadl syekh al-hadir fi ma'rifat al-jamb. خلص المحاضرة انتهت، أنا سأسأل أنا داخل المحاضرة حتى نعرف الأخوة كانوا مركزين. يعني أنا أريد أن أسأل حول المحاضرة التي تكلمنا عليها حتى نعرف من الأخوة كان ذهنه نشيطا معنا ومن هم أصحاب النوم. فسأسأل سؤالا وهو من هم أول سبعة أسلموا فيما يعلم عبد الله بن مسعود؟ Jadi dalam sesi ini beliau bertanya beberapa pertanyaan untuk mengandalkan pemahaman kita terhadap kajian yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Pertanyaan yang pertama, siapakah mereka tujuh orang sahabat Nabi Arab yang siapa tujuh orang sahabat yang disampaikan oleh ما شاء الله نعرف أن نعرف إذا في كذلك أخ غيره أفضل نعرف أن نعرف ما شاء الله كل شيء أستاذ وراء في حضرة عزيزة في الوراء من أيها الأخوة كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك فين العاجب الحفاظ والمحدثون اللي تكلمنا عنهم؟ نعم. kedua Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Umayyah, yang keempat Mijdah bin Aswad, yang keenam Bilal bin Rabah, yang ketujuh Suhaib Al-Rumi. نعم وبقي وضع عمار بن ياسر ما ذكره بقي زاد عمار بن عمار ذكرته عمار بن ياسر أحسن بارك الله فيك ما اسمك أبو ياسر أبو ياسر بارك الله فيك يا أبو ياسر والأخ ما اسمك أبو يزيد نعم والأستاذ أبو محمد حفظكم الله جميعا. السؤال الثاني ما هي العقائد التي مر عليها سلمان الفارسي؟ مر على ثلاثة عقائد ما هي؟ سبقان تيجا عقيدة يلي أنا طريق سلمان الفارسي تيجا عجامة يلي طريق نعم أحسن بارك الله فيك طيب ما هي المدن أو البلاد يعني التي مر عليها سلمان الفارسي في رحلته في البحث عن الحقيقة سبقان تيجا نجرة يلي يوان سلمان الفارسي دلام الجميع سبقان tiga negara yang diilhamkan akan dalam pencarian. Tafadhal ya Abu. Yang pertama Syam, yang kedua لا قبل الشام. قبل الشام أين كان؟ أصلية. باريس. إيران. نعم. نعم. لا هناك بين الشام وبكر العرب. بعد الشام أي مقال؟ الشام. الشام نعم أين أكمل يعني الآن كان في إيران الشام الموصل ثم لا قبل عمورية نظيرين ثم عمورية ثم آخر شيء أين عرف الإسلام آخر شيء أين في بلاد العرب عرف الإسلام طيب صلت. طيب ما هي العلامات الثلاث التي أخبر بها الراهب سلمان الفارسي ليعلم أن النبي هو الحق؟ Sebutkan tiga tanda nabi yang termasuk dalam kitab Injil. وخاتم النبوة هذا ما هو؟ أفضل بنتو تنة نبيا لأنه يكون ماذا رأى على ظهر النبي؟ أفضل بنتو أسلية في تنة من يعرف؟ Silakan. Ini puluh atau kejualan? Iya. Kita. Nanti. Baik. Ahsan. Barakallah. Baik. من يذكر لي عالما من علماء العاجم في علم التفسير؟ Iya. Silakan siapa yang menyebutkan ulama non Arab dalam ilmu tafsir? Ahsan. ابن جرير الطبري طيب في علم الفقه ثلاث علم فقه نعم اصبروا الى النقل طيب في علم اصول الفقه dalam ilmu usul fikih. Usul fikih. Akhir wahai. Man? لا طبري في التفسير الآن في أمون الفقه الرازي أحسن وكتاب الرازي ما اسمه دارس كتابنا إمام رازي أبا نمائل لا كتاب الكتاب بسيبوي أما الرازي الرازي نعم كتابنا ما اسمه كتابه لا. من سجل هذه الفائدة؟ أظن نحن ذكرنا. ها؟ لا. ما اسم الكتاب؟ هو كتاب في أصول الفقه لكن اسمه ما هو؟ قلنا المحصول في أصول الفقه. المحصول. طيب من يذكر لي عالما أعجميا من علماء العربية اللغة العربية؟ علماء. Nah, yang menjadi muridin dalam ilmu bahasa Arab. Ahsan, tiba baik. Baik, di ilmu hadis. Dalam ilmu hadis. Baik, man yadhkur li a'zamiyan nasr Allah ad-din bihi 'ala al-a'da. Yani fi al-jihad. Ya. أحسن ومن كذلك صلاح الدين الأيوبي و ما شاء الله خلاص جيد جدا ما شاء الله ممتاز جدا ما شاء الله أسأل الله تعالى أن ينفع بما قدمنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في شيء خلاص إذا كان في الموضوع نعم إذا كان في الموضوع فقط لكن طويلة جدا يعني هذا محاضرة تقام من أجل هذا يعني فلا أدري كيف ألخص الإجابة تلخيصا يعني هو الذي ينبغي على طالب العلم أيها الإخوة أن يحرص على أمور يعني أنا أخشى المخيل في الإجابة فالوقت لا أدري لأن الإجابة طويلة بالفعل على هذا طيب ممكن نؤجل السؤال إلى إذا في سؤال آخر ثم نعود إلى سؤال الأخير يا حتى كان جوابنا يجب أن يجب مكا أجل كنا أخيركان كنا أجل كنا أنيوائي ممكن بيو لدي ينتبهكان كنا إيه مبوكتان كبو جاتو تكبيري سلاكن بالتالي أجل مكان يمائي كلا فيها نجي أجل مكان يمائي صبر صلاح كان لا أدري ولا أعلم من ذكر يعني هذا في قصة سلمان وأنا عندي سؤال لك يعني هل أنت تستفيد شيئا معينا عندما تعلم كم سنه هو لعله يعني عشان إذا كان شباب مثلا يستفيد منه لكن أنا لا أعلم سنه في ذلك الوقت، ولا أذكر أن الذين ذكروا هذه القصة في الكتب المعتنية بالصحابة لا أذكر أن هناك من حدد سن سلمان، لكن الذي يظهر من القصة أنه كان في سن الشباب. في سن الشباب berapa akhir dari usia Salman namun beliau menyampaikan tadi bahwa Salman Al-Farsi mencari kebenaran dalam masa mudanya, pada masa mudanya, dan beliau tadi sedikit dulu memang tidak banyak disampaikan oleh para ulama baik dalam kitab-kitab mereka atau dalam riwayat-riwayat mereka berapa umur Salman Al-Farsi, karena barangkali panjang dari mengetahui umur tidak begitu substansial dalam kisah ini. Allah Allah. إذا في سؤال آخر وإلا رجعنا لسؤال أبو محمد أبو يزيد إلى سؤال أبي يزيد. إذن أنا سأبدأ بالإجابة على سؤال الأخ أبي يزيد ثم أسمي بالإجابة على سؤال الأستاذ ما اسمك أو كنيتك قد أيمانك برمي نامي سيابة نمامه قد أيمانك برمي كيف حالك أنا لا سيابة نمامه سومادي حياك الله سومادي. يعني أنا أود أولا أن أقول أن الإجابة على مثل سؤال الأخ أبي يزيد طويلة جدا، لكن أنا سأختصر على بعض النقاط الهامة يعني في ذلك. جاء أن يعني من جواب جاء dari pertanyaan beliau karena berhubung gitu dia belajar dan cara belajar yang efektif untuk mengantarkan kita menjadi seorang ulama. فأنا أنصح إخواننا طلاب العلم حتى يبرزون في طلب العلم وحتى ينالوا منه حظا وافرا بأمور. الأمر الأول الإخلاص لله تعالى في طلب العلم. أنت لا تطلب العلم من أجل رئاسة أو من أجل مال أو من أجل جاه أو من أجل أن تذكر في قومك فيقال هذا عالم وهذا شيخ لا، أنت تطلب العلم لله عز وجل. العلم هو أعظم العبادات، وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والعلم هو أعظم عبادة، فعليك دائما أن تتحلى بالإخلاص في طلبك للعلم. نصيحة pertama beliau agar kita mendapatkan ilmu yang banyak al-ikhlas ikhlasan umurnya kepada Allah Subhanahu wa Taala bukan itu. Pemimpinan bukan untuk harta, bukan untuk disebut dan disenang nama kita, tapi kita menuntut ilmu yang Subhanahu wa ta'ala, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. ومعلوم لعله لديكم الحديث الذي فيه أن أول من تسعر بهم النار يعني أول من يدخل النار ثلاثة ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم عالم من أول من يدخل النار رجل عالم. طيب لماذا يدخل النار أول ما يدخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه الله عز وجل بنعمه عليه، يعني الله سبحانه وتعالى يقول له أنا أنعمت عليك بالسمع وبالبصر وبالهمة في القراءة وبالهمة في الحفظ وأنعمت عليك نعما كثيرة، فما الذي استفدته من هذه النعم؟ يقول الرجل تعلمت العلم، تعلمت القرآن فيك وعلمته وعلمته وتعلمت العلم وعلمته، يقول لله أنا هذه النعم استغللتها في الحفظ، في حفظ القرآن وتعليمه والتفقه في الدين وحفظ الحديث وتعليمه في العلم. فقال له، فيقول له الله عز وجل كذبت أنت كاذب، بل تعلمت ليقال عالم، هذه غايتك، تريد أن يقول الناس عليك عالم، ولا تطلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى. ثم يأمر الله عز وجل أن يسحب إلى النار. فهذا فيه تنبيه عظيم جدا أيها الإخوة على قضية الإخلاص في طلب العلم وأن تبتغي لذلك وجه الله سبحانه وتعالى. disebutkan di dalam hadis bahwa justru orang yang pertama kali akan menjadi bahan bakar api neraka adalah orang alim. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan kepada orang alim itu. Diberikan ilmu, diberikan pemahaman, diberikan kemudahan dalam mencarinya. Kemudian Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang sudah aku berikan kepadamu? Maka orang alim ini menjawab, aku telah belajar Al-Quran, menyakarkan engkau, aku mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, aku membacanya setiap hari. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kadang kau bohong, dan para malaikat pun mengatakan kau bohong. Jadi ini kita mesti mengambil sebuah pelajaran bahwa keikhlasan memiliki posisi yang sangat penting dalam ibadah-ibadah kita, termasuk dalam mencari ilmu. Maka yang pertama kali harus kita benahi adalah niat, bagaimana kita menjadikan niat dalam kolam dunia adalah ikhlas karena Allah semata, bukan itu yang lain. النصيحة الثانية، عليك بالعمل بالعلم، كلما ازددت علما عليك أن تعمل بما علمت. يعني اليوم تعلمت مثلا أن لصلاة المغرب مثلا سنة قبلية وهي ركعتين مثلا، عليك أن تحافظ على هذه الصلاة. تعلمت اليوم في الدرس ما هي سنن الرواتب قبل الصلوات وبعد الصلوات، عليك أن تطبق هذا في عملك، لا تقتصر على العلم علم علم بلا عمل، هذا علم لا بركة فيه وهو حجة على صاحبه يوم القيامة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ليش كلكم كلام كلام كلام ولا تفعلون شيئا؟ وهكذا بعض طلاب العلم يكتسب علما غزيرا ولكنه لا يعمل بهذا العلم، وهذا علم كما قلنا لكم لا بركة فيه. Pada suatu kajian kita belajar salat-salat sunat rawatib. Iya. Setelah kita belajar, kita mengamalkan kajian kita belajar. Tidak kita mencukupkan diri hanya ilmu, ilmu dan ilmu, namun amalannya kosong. Ilmu yang demikian tidak ada berkahnya, dan justru akan menjadi hujah Allah untuk menyiksa dan mengadab kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la ta'lamuna wa la ta'lamuna. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Banyak sekali penuntut ilmu yang ilmunya cukup banyak, tetapi tidak memiliki amalan dari penuntut ilmu. النصيحة الثالثة المحافظة على الوقت. الوقت هو رأس مال طالب العلم، مثل التاجر المال بالنسبة للتاجر، إذا تاجر ما فيش عنده مال لا يستطيع أن يتاجر، وهكذا طالب العلم إذا فرط في الوقت لن يطلب العلم أبدا. نجد أحيانا بعض طلاب العلم يضيع يومه بالساعة والساعتين، يتكلم مع صاحبه ثم يضحك مع هذا ثم يذهب مع هذا إلى مثلا المطعم يجلسون يتغدون ويتعشون بالساعات وهكذا يضيع يومه كله. هذا لا يطلب العلم أبدا، هذا لا يمكن أن يتحمل أي نوع من أنواع العلم. طالب العلم الذي يريد أن يبرز في العلم عليه أن يكون وقته أغلى ما لديه، لا تفرط في وقتك أبدا حتى تنال العلم. Menjaga waktu, manajemen waktu. Beliau menyampaikan bahwa waktu adalah modal utama bagi seorang talibul ilmi. Bagaimana uang adalah modal untuk sebuah aktivitas belajar. Jika kita tidak memiliki modal, maka kita tidak bisa belajar. Jika talibul ilmi tidak dapat manajemen waktu dengan baik, maka dia tidak akan selamanya menuntut ilmu. Banyak kita dapat pada masa ini talibul ilmi tapi pergi ke sana kemari, bercanda apa, makan malam, makan siang, memakan waktu sampai 1 jam, 2 jam. Menuntut ilmu yang demikian tidak akan sampai pada derajat para ulama. النصيحة الرابعة: عليك بترتيب وقتك. هذا مهم لطالب العلم أيها الإخوة. طريقة الطلب العشوائية التي ليست مرتبة هذه لا ينتفع بها طالب العلم، يعني مرة يقرأ كذا وغدا يقرأ شيء آخر وبعد غد يحفظ وبعد ذلك يحفظ أمرا آخر ويبدأ في متن ثم يدخل في متن آخر، هذه طريقة عشوائية غير مرتبة لا تنفع طالب العلم. طالب العلم عليه أن يجعل له جدولا زمنيا يقسم وقته، مثلا في هذا الأسبوع في يوم السبت سأفعل من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر أفعل كذا وكذا، ثم من الظهر إلى العصر سأفعل كذا وكذا، ثم هكذا. أو يقسم وقته على الأسابيع، في الأسبوع الأول في هذا الشهر سأفعل كذا وكذا، في الأسبوع الثاني كذا وكذا. ينبغي على طالب العلم أن يجعل له هذا الجدول في طلبه للعلم وأن يرتبه ترتيبا متقنا، أو يجعل بعض طلاب العلم الذين سبقوه في طلب العلم وعندهم خبرة يضعون له مثل هذا الجدول. هذا مهم جدا لطالب العلم، فإياك وإياك من الطريقة العشوائية غير المرتبة في طالب العلم. بعض الناس يسلك هذه الطريقة يجلس 20 سنة ثم يجد أنه لم يستفد شيئا من وقته بسبب هذا الأمر، وهو ترتيب الوقت. Yang keempat adalah membuat jadwal. Membuat jadwal. Bagaimana seorang talibul ilmi tidak belajar sesuai dengan keinginannya? Ketika ingin matan ini ya belajar matan itu, besok pindah lagi, besok lagi apa demikian. Tapi bagaimana seorang talibul ilmi itu bisa mengatur jadwalnya? Beliau memberikan contoh misalnya dalam pekan ini pada hari Sabtu saya belajar ini, pada hari Ahad demikian, atau dengan metode pekanan, pekan ini saya akan belajar ini, pekan depan akan belajar ilmu yang lain. Artinya bagaimana seorang talibul ilmi bisa memanfaatkan jadwal itu untuk mengendapkan keilmuan dan betul-betul memahami keilmuan yang sebenarnya. Banyak sekali talibul ilmi yang belajar 20 tahun tapi ternyata tidak ada yang memberikan sama sekali. Ini karena tidak memiliki jadwal yang baik dalam talibul ilmi dan semuanya dilakukan begitu saja sesuai dengan keinginannya tanpa sebuah manajemen waktu yang والآن لأن الوقت قصير جدا أنتقل إلى سؤال الأستاذ، وهي قضية يعني هو يسأل على الشيخ في طلب العلم. نحن نقول أن طلب العلم على يد شيخ هذا مهم جدا، وكما قال السلف: من دخل العلم وحده خرج وحده. الذي يدخل العلم بلا شيخ يخرج بلا علم. يخرج هكذا وحده بلا علم وبلا فقه وبلا حديث. فينبغي على طالب العلم أن يعتني بالتلقي عن الشيوخ، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هو يقول الآن قديما كان هناك شيوخ من علماء الكبار والمحدثون كانوا يتلقون عن الشيوخ، الآن هل نستطيع أن نتلقي عن الأساتذة في المعاهد الدراسية والرسمية؟ أنا أقول بعض هذه المعاهد التي تدرس مثلا العلوم الدينية فيها من الإخوة الطلاب العلم الأقوياء، فهؤلاء ينتفع بهم، وفيها من المشايخ الجيدين، فهؤلاء ينتفع بهم، وإن كان الطريقة التي يدرسون بها طريقة رسمية لكن هم من أصحاب العلم ومن أصحاب الخبرة. الشيخ الألباني على سبيل المثال درس في الجامعة الإسلامية، الشيخ بن باز كان رئيسا للجامعة الإسلامية، فهذه طرق رسمية لكن المشايخ جيدين، فهنا لا بأس تتلقى في المسجد عن شيخ جيد وتتلقى في المعهد عن شيخ جيد، هما متشابهان لا بأس بذلك. فإن عدم المشايخ الجيدين، يعني هذا أنه لا يوجد في بلدك أو في منطقتك مشايخ أقوياء في العلم، نحن في هذا العصر أيها الإخوة قد وصلت لنا التكنولوجيا الحديثة أشياء كثيرة جدا، أصبحت تستطيع تطلب علم حتى في بيتك. طبعا أنا لا أقول أن يكون هذا يعني أولى أولوياتك أن تطلب في البيت، لا، أنا أقول عندما يعدم المشايخ ولا تستطيع أن ترحل لطلب العلم، هنا يأتي بديل آخر وهو أن تستفيد من هذه التكنولوجيا. تستطيع أن تطلب العلم على يد الشيخ الألباني، اسمع قصته، على يد الشيخ بن باز، على يد الشيخ العثيمين، على يد الشيخ عبد العزيز الشيخ، عن طريق الأنصفة. الآن أصبحت كثير من الدروس في السعودية تنقل مباشرة عن طريق الإنترنت، تستطيع تجلس في الموقع وتشاهد المحاضرة بنفسك وكأنك حاضر، فليس هناك عذر لطلاب العلم بعدم وجود المشايخ. لا تقل لي ما في شيخ، المشايخ موجودون وهم كثر، لكن عليك أن تختار الطريقة المناسبة لك في بلدك أو في منطقتك. واضح إن شاء الله. Ilmu dari Syekh ini adalah sebagai cara atau metode, karena ketika orang masuk dalam dunia ilmu tanpa Syekh atau guru, maka ia akan keluar tanpa ilmu. Atau orang yang masuk ke dalam dunia ilmu sendiri, maka dia akan keluar juga sendiri, tidak ada ilmunya. Artinya bahwa guru adalah sangat penting perannya. Yang kedua, memang mungkin kita berpikir bahwa di negeri Arab banyak para ulama kibar, ulama-ulama besar, sehingga Syekh Al-Albani dan misalnya bisa menimba ilmu dari mereka. Beliau menyampaikan bahwa di pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, kiranya di sana mesti ada guru yang memiliki satu kapabilitas yang lebih daripada yang lain, atau barangkali bersama mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih, ini dimanfaatkan. Ada kemiripan antara salafi atau mengambil ilmu langsung dari guru secara tatap muka dengan satu pengajaran yang ada di sekolah. Beliau menyampaikan bahwa Syekh Al-Albani juga mengajar di Universitas Islam Madinah, itu juga mimbar dan ulama-ulama yang lain. Artinya beliau tidak menafikan adanya dirasa rasmiah atau belajar reguler yang ada di dunia saat ini. Akan tetapi selanjutnya memanfaatkan guru-guru yang ada untuk mengajari pelajaran yang lebih sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing. Kalaupun kemudian ada alasan lagi bahwa di Arab banyak ulama, di negara kita tidak banyak ulama, beliau menyampaikan bahwa ketika di satu tempat kita tidak mendapatkan seorang alim yang kuat dalam keilmuannya, maka saat ini sudah ada teknologi internet yang sangat canggih, di mana kita di sini bisa mendengarkan secara langsung kajian yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani melalui kaset-kaset atau video-video beliau. Itu bisa kita lihat bahkan di rumah kita masing-masing. Artinya tidak ada alasan lagi bagi seorang thalibul ilmi untuk tidak belajar. Tidak ada alasan lagi bahwa tidak ada guru, tidak ada alim. Sekarang bagaimana tinggal kita masing-masing, pribadi kita masing-masing menguatkan keinginan dan azam untuk tetap belajar. Kita gunakan segala fasilitas yang sudah ditemukan oleh orang-orang untuk kita. Kita manfaatkan internet dalam rangka mencari ilmu. Juga tidak menafikan bahwa berarti sudah di rumah saja kita belajar, tidak usah kemana-mana. Tidak, ini juga memang guru itu tidak ada di tempat kita. وأشكركم الحقيقة على صبركم وعلى مكابرتكم من العصر إلى المغرب وجلوسكم في هذا المجلس، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا إن شاء الله أيها الأخوة، وأن يجمعنا به مرة أخرى في الدنيا ويجمعنا في جناته إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah kita mendengarkan kajian tadi tentang keutamaan orang-orang selain Arab, ini memberikan semangat kepada kita untuk lebih banyak mencari kebenaran. Kita lebih banyak untuk ingin menjadi orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang-orang dahulu, artinya orang-orang yang mengembangkan Islam ini bukan dari orang Arab, mempunyai semangat yang tinggi, maka seharusnya kita lebih banyak keinginan, semangat cari ilmu tersebut. Di negeri kita ini banyak kajian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kejar, luangkan waktu kita. Ada waktu untuk kerja, ada untuk ngaji. Tujuannya untuk apa? Agar kita menghilangkan dari diri kita sifat apa? Kebodohan. Agar supaya kita menyelamatkan diri kita daripada azab Allah pada hari kiamat. Sehingga kita bersungguh-sungguh setelah mendengarkan tadi kisah bahwasanya yang mengembangkan Islam ini, yang banyak berbuat baik terhadap Islam ini adalah kebanyakan dari orang-orang bukan Arab, maka kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk mengenal agama kita. Jangan sampai kita ketinggalan dalam memahami agama kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.